مستمعي الأعزاء، يسعد مساكم بكل الخير. واللي أخذك مننا إيه؟ على أي حال الصبر جميل، لك قلبي حيترضى عليك. رح نقول لكم مساء الخير، مساء النور، مساء الورد والياسمين. مستمعي الأعزاء، رح كون معكم أنا صباح إبراهيم في الإعداد والتقديم. مستمعي الأعزاء، طبعا أجدد الترحيب بكم مرة أخرى وابتدى مشوارنا. وكل خطوة شوق وياك، احنا ابتدينا طريقنا معاك. وكل خطوة شوق وياك، علشان كده ما تعودناش تغيب ونفضل نستناك. علشان كده ما تعودناش تغيب ونفضل نستناك. احنا ابتدينا طريقنا معاك، وكل خطوة شوق وياك. احنا ابتدينا طريقنا معاك، وكل خطوة شوق وياك. علشان كده ما تعودناش نغيب ونفضل نستناك. علشان كده ما تعودناش نغيب ونفضل نستنى. ارجع لي طبعك وعويدك، انت حبيبي وانا رايدك. على اي حال الصبر جميل، لك قلبي حيترضى عليك. مستمعي الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم على أثير إذاعة أمواج إف إم من طرطوس، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج كنوز اللغة والأدب اللي تعودنا نطل من خلال هذا البرنامج على أثير إذاعة أمواج كل يوم أربعاء. طبعا نتناول في كل حلقة حرف من حروف اللغة العربية، وبتتضمن أيضا شخصية الحرف الإضافي لبعض الخطوف التراثية وقصائد شعرية وأغاني جميلة تتمحور حول هذا الحرف. لكن بداية مستمعي الأعزاء، اسمحوا لي أن أرحب بالباحث والأديب الأستاذ علي ناصر اللي مرافقني بشكل دائم في حلقات هذا البرنامج. أستاذ علي، أهلا ومرحبا بك على أثير أمواج، أهلا وسهلا فيك. أهلا بكم وأشكر لهذه الرفقة الجميلة. أهلا وسهلا فيك، شكرا كثير. نحن أيضا سعداء برفقتك في هذا البرنامج الجميل، واللي بعتقد ذو فائدة. بعتقد نأمل ذلك، والهدف منه تعميم الفائدة اللغوية والثقافة الأدبية. نعم، وخاصة المستمعين، وخاصة من خلال يعني بعض ما نورد من قطوف لغوية من خلال هذا البرنامج. بحاجة إليها الشباب، خاصة بشخصيات، تعريف بشخصيات هامة عربية وعالمية. اليوم معنا حرف التاء، وهو من الحروف قوي، حرف ضعيف، ليس قويا جدا، ولكن اللغة جميلة مهما كانت. وقوة الحرف وضعفه لتأثير بالكلمات التي يدخل عليها، فهناك كلمات يجب أن تكون قوية، وهناك كلمات يجب أن تكون ضعيفة. صحيح. حسب المراد من هذه الكلمة، لذلك تعددت مراتب هذه الحروف. وهنا القوة والضعف يأتي في التأثير على باقي الحروف أو في النطق. صحيح، في نطق الحرف. طيب، هل تتغير قوة الحرف أو ضعفه حسب وجود الحرف في أول الكلمة أو في وسطها أو نقول عن حرف أنه حرف قوي إذا أثر بالكلمة في بدايتها؟ نعم. لذلك نقول الكلمة قوية إذا ابتدأت بحرف قوي، وتكون الكلمة ضعيفة إذا كان الحرف الأول فيها ضعيفا. حلو. وهذا ينعكس على الشخص. فإذا كانت هذه الكلمة اسم علم على سبيل المثال، اسم ضعيف، وهذا الاسم لا يناسب هذا الشخص من حيثيات متعددة درسها علماء نفس وعلماء فلك ومنجمون وإلى آخره، ولكن فيها كثير من الصحة. على سبيل المثال، إذا كان لشخص ما اسم غير مناسب له أو اسم فيه ضعف، من العادة أن ينادى الطفل باسمه، فالاسم الضعيف يورث ضعفا لحامله. صحيح. شاء أم أبا، لأنه يؤثر على أعصابه، يؤثر على سمعه، ويؤثر على تفكيره. أما إذا كان الاسم قويا ولشخص ضعيف، فربما يرفع من معنوياته ويرفع من شأنه أكثر بكثير. نعم، هاتي ما عندك حول هذا الحرف. التاء هو من الأحرف النطعية، وهي الطاء والدال والتاء، والنطع هو سقف غار الحنك الأعلى، نقول ت، عندما يلتصق رأس اللسان بسقف الحلق يقطع الهواء وينفجر خارجا معلنا حرف التاء، وهو صوت مهموس. يقال هذا الحرف أنه شديد، ونعرف الصوت الشديد إذا كان النفس معه ينحبس عند مخرجه، كما قلنا ينحبس خلف اللسان. فإذا انفصلت الأعضاء الملتصقة اللسان وسقف الحلق، يخرج الهواء الآتي من الرئتين ويحدث انفجارا، كما في انفراج الشفتين الفجائي في حرف الباء، نقول ب. ب، الشفتان مغلقتان فتحتا فجأة، خرج الهواء بصوت قوي أو انفجاري. وهو حرف لمسي، والحروف اللمسية التاء والثاء والذال والدال والكاف والميم. طبعا صنفه بعض اللغويين تبعا للخصائص الحسية والشعورية الغالبة، أو لطبيعته الخاصة، أو حسب طريقة النطق بها. إذا فتشنا في القواميس ماذا نجد؟ نجد كلمات تدل على الرقة والضعف والتفاهة، بما يحاكي الرقة والضعف في صوت التاء. نعم. مقارنة بالطاء على سبيل المثال، نقول تبتب شاخة، نقول تبنا أو تبن، التبن هو القش اليابس. نعم. نقول تخ العجين عندما يلين ويسترخي. نعم. أيوة. التراب، التراب هش. نقول ترف النبات، أي كثر ماؤه ونضر. نقول ترها، أو أمر تافه، تافه أو تافه. صحيح. نقول تفتف الثوب، أي اتسخ بعد أن كان نظيفا. نقول تف، والتف هو الوسخ تحت الظفر، إذا اتسخ الظفر من الأسفل من تراب أو من شيء، نقول هذا الظفر تف. تاف أو فيه تف. نقول تك المرء، أي حمقة. نقول تلب أو تلب أو تلب، وهو الخسارة أو الشتيمة يعني أحيانا، والتلف يعني الهلاك طبعا. نقول تام أو توم أو متيم بالحب، هو الذي يستعبده الحب ويذهب عقله. نعم. هناك مصادر بالعكس تدل على الغلظة والقساوة والقوة. نعم. بما يتجافى مع موحيات الرقة والضعف كما شاهدنا. نقول تب، تبت يدا أبي لهب، أي انقطع أو قطع. نعم. نقول تبرة، أي هلك أو هلك، أو تبر الشيء كسره. نقول تبل فلانا، ثأر منه، تبل تبل. ونقول تبله تبله فيها حار. طبعا هناك كلمات كثيرة، نقول تفئة احتد وغضب، نقول تلتلة، تلتله باليمين، أي سار به سيرا شديدا أو هزه هزا شديدا. نقول تلتت، تلت من الثلاثة، من الثلاثة. وهناك مصادر للشميات المستكرهة، ما يشم برائحة مستكرهة، فاللحم عندما يفسد وتصدر له ريحه نقول تمها اللحم، تمها اللحم، تمها. نعم. أما البيض فنقول تنتلت البيضة، أي أخرجت رائحة أو أصار لها رائحة فاسدة تدل على فسادها. اللبن إذا تغير وأنتن نقول تهم اللبن. إذا تهم وتنتلت البيضة وتمها اللحم. طبعا هذه الكلمات نحن نستغني عنها ونقول فسد اللحم وفسد البيض وفسد الهواء وفسد جارنا. خمسة مصادر للبصريات تدل على الامتلاء للبصريات ما يدل على الامتلاء والارتفاع. نقول تأيق الوعاء امتلأ. نقول ترع الإناء أيضا امتلأ أو مترع. نقول الكأس مترع. نقول تلع الرجل طال عنقه. نقول تمك السنام طال وارتفع. ونقول التيهور وهو موج البحر المرتفع. نقول تأتأ. تصوري هنا خمسة أصوات ومعروفة جدا. نقول تأتأ وهو تكرار حرف التاء إذا تكلم. نقول تختخ أي أصبح كلامه مبهما فيه لكنة مبهمة غير واضح. نقول تغتغ أو تغتغ. وتغتغ المتكلم أي لم يسمع كلامه لسقوط أسنانه. ونقول تهته أي ردد في كلامه ته ته ته ته. هذه تهته. وبالنسبة للمشاعر الإنسانية نعرف الترح الحزن عكس الفرح، والتوق هو الشوق أو الاشتياق، والتيه والتيه يعني التكبر غير التيهان الضياع. ونقول تفئ الشخص أو تف هو احتداد الغضب. هذا بالنسبة لما لدينا من شرح لحرف التاء. وحشان عيون السودا يا ابويا ومدوب ابن الحنين يا عين ومدوب ابن الحنين يا عين. متغرب والليالي يا ابويا مش سايباني في حالي يا عين. متغرب والليالي يا ابويا مش سايباني في حالي يا عين. والرمش اللي مجرحني يا ابويا ضيعني وانا كان مالي يا عين. والرمش اللي مجرحني يا ابويا ضيعني وانا كان مالي يا عين. وانا كل ما اقول التوبة يا ابويا المكادير يا عيني ترميني المكادير يا عيني. وحشان عيون السودا يا ابويا مدوب من الحنين يا عيني مدوب من الحنين يا عيني. يرمش قتالة وجرحة يا ابويا وعيون عسانة وسرحة يا عيني. يرمش قتالة وجرحة يا ابويا وعيون عسانة وسرحة يا عين. أديك يا عمري بحاله يا ابويا واديني انت الفرحة يا عين. مستمعي الأعزاء أجدد الترحيب بكم ونحن على أثير إذاعة أمواج إف إم من طرطوس وبرفقة الباحث والأديب الأستاذ علي ناصر ضمن برنامج كنوز اللغة والأدب. واليوم حرفنا حرف التاء. اليوم شخصية الحرف. شخصية الحرف نكرهها جميعا ولا بد من الإضاءة على العدو والصديق. أعرف عدوك. نعم. وقصدت من تبيان هذه الشخصية إشارة لما نحن فيه الآن. تيمور لانك وهولاكو. قبل تيمور لانك احتل هذه البقعة المقدسة هولاكو. وهولاكو هو زعيم مغولي هجم إلى الغرب أي إلى بلادنا، فهو من شمال الهند من منغوليا، واحتل ودمر وخرب وحطم وحرق وسلب كل الأرزاق، كل ما يحمل من أرزاق، وما لا يحمل خربه، خرب البنيات التحتية، سبى النساء واغتصبهن، ذبح الرجال أمام أطفالهن، كما يحدث الآن. هذا ما تفعله داعش. صحيح. لذلك أردت أن أوضح هاتين الشخصيتين، بالنسبة لشعوبهما هما رجال تاريخ، كما نحن لدينا محمد الفاتح ولدينا فلان وفلان وفلان، الذين اكتسحوا العالم، ولد فرنسا نابليون، ولد ألمانيا بسمارك، لكل دولة عظماؤها. ولكن من أين تأتي العظمة؟ تأتي العظمة من جلب الخيرات لهذا البلد. لهذا البلد صحيح. إذا جلبوا الخيرات فهي خيرات شعوب بما أخرى. يعني تأتي العظمة بما قدموا لبلادهم. نعم صحيح. من أين أتوا بهذه؟ سفكوا دماء الآخرين حتى قتلوهم، سلبوا خيراتهم، سلبوا ذهبهم وفضتهم ومالهم وإرثهم، وإذا كان لديهم ثقافة ما دمروا هذه الثقافة، فنهر دجلة بقي فترة طويلة أزرق أو أسود اللون من حبر مكتبة بغداد. صحيح. المكتبة التي عملت عليها أعظم دولة إسلامية وعربية، الدولة العباسية، وهي خليفة الدولة الأموية كما نعرف. صحيح. إذن احتل هولاكو سوريا عام 1259 في كانون الأول، أي في نهاية عام 1259 باحتلال حلب، وفي نيسان وصل إلى دمشق عام 1260، أي هناك 5 أشهر فقط دخل هولاكو إلى سوريا، حطم ما حطم ودمر ما دمر وذهب. نعم. ذهب. إذن كما هي داعش الآن، جاءت وحطمت ولكن دامت 7 سنوات بفضل مدافعة قوى عظمى أو تأجيج وار هذه الأزمة من قبل أمريكا والغرب والرجعية العربية نسميها كما كنا. إذن هزم المغول في عام 1260، 5 أشهر فقط دمروا كل شيء. كل شيء. بعدهم جاء تيمور لنك. تيمور لنك جاء إلى الوطن العربي. طبعا تيمور لنك كلمة مؤلفة من شقين، لنك معناها الأعرج نتيجة لإصابته بجرح خلال إحدى معاركه، تيمور أيوة. نعم. تعني بالأوزبكية الحديد. نعم. أي الرجل الحديدي الأعرج. كان قائدا عسكريا قام بحملات توسعية شرسة أدت إلى مقتل العديد من المدنيين وإلى اغتنام مجتمعات كثيرة. احتل دلهي عاصمة دولة آل تغلق، طبعا كانت دولة إسلامية، وقام بتدميرها وتخريبها، وبلغ من بشاعة التدمير أنها لم تنهض مما حل بها إلا بعد 1.5 قرن من الزمان. وعاد تيمور لنك إلى سمرقند محملا بغنائم وفيرة، ومعه 70 فيل تحمل الأحجار الكريمة والرخام التي أحضرها من دلهي ليبني مسجدا في سمرقند. تصوري هذا الأمر، دمر، سرق الرخام ليبني مسجدا، أين الدين منه؟ براء. دخل سوريا عام 1400 ميلادية واحتلها وخرج منها في آذار 1401، أي دام تخريبه حوالي 0.5 سنة فقط لا غير. بنصف سنة دمر كل شيء وخرب كل شيء، وحتى الآن نحن لا ننسى تيمور لنك وهولاكو على الإطلاق. صحيح. بالرغم من هذا الاحتلال البسيط، يعني نذكرهم أكثر مما نذكر الصليبيين على سبيل المثال، أكثر مما نذكر الروم والفرس الذين احتلوا بلادنا في وقت من الأوقات، البيزنطيين احتلوا هذه البلاد واحتلوها لمئات السنين، ولكن هاتين الشخصيتين سيئتين جدا، ولذلك نذكرهما وأنا أريد هنا أن أذكر فقط أن لكل غاز جولة، لأن للباطل جولة، وهؤلاء الغزاة خربوا ودمروا لكنهم ذهبوا، وداعش كما جاءت ستذهب، ها هي ذهبت من الموصل صحيح، وغدا ستذهب من الرقة ونعود بأمان الله. ولكن بعد أن تكبدنا ما تكبدناه سابقا أيام جنكيز خان وهولاكو وغيرهم. نعم، إذا كان في بالإمكان نسمع مقطع. سنذهب من العبوس ونأتي للضحك. تفضل. قال شاعر: ضحكت فقالوا ألا تحتشم، بكيت فقالوا ألا تبتسم، ضحكت بسمت فقالوا يرائي بها بالابتسامة، عبست فقالوا بدا ما كتم، صمت فقالوا كليل اللسان، نطقت فقالوا كثير الكلم، حلمت فقالوا صنيع الجبان الحلم، ولو كان مقتدرا لانتقم، بسلت فقالوا لطيش به وما كان مجترئا لو حكم، يقولون شذ إذا قلت لا وإما حين وافقتهم، فأيقنت أني مهما أريد رضا الناس لابد من أن أذم. للي للي ترللي محبوب مغنج يا دلي، ترللي للي ترللي محبوب مغنج يا دلي، شو ما قلت له ما بيرضى بيزعل وبيرضى على هدلي، ترللي للي ترللي محبوب مغنج يا دلي، ترللي للي محبوب مغنج يا دلي، ترللي للي ترللي محبوب مغنج يا دلي، شو ما قلت له ما بيرضى يزعل وما بيرضى على اللي، ترللي للي ترللي محبوب مغنج يا طبعا. مستمعي الأعزاء، متابع حوارنا مع الأستاذ علي ناصر، شو رح نحكي كمان في عندك؟ لنشرح بعض الأسماء الغريبة قليلا. نعم تفضل. تميم، أفضلتي تميم، هو الرجل الكامل الخلق والخلق، أي تام من التمام. وهو صيغة مبالغة تدل على الزيادة في هذه المسميات. على تميم وزن. وتمام نفس تميم. في تمام كمان. إيه تميم تأتي من التمام. نعم. من مصدر التمام. والتميم أيضا هي خرزة أو ما يشبهها، ونقول نحن حرز. نعم. التميمة. نعم. التميمة هي الحرز أيضا. وبنو تميم هم قبيلة من قبائل العرب المشهورة. معروفين. نعم. طبعا. نقول تالا اسم علم مؤنث، ويقال أنه اسم إغريقي معناه الشابة الحسناء المشرقة، وفي اليونان يقول تاليا وتعني النمو والترعرع والبدء المستحب. نقول تيماء أو تيماء. تيماء هو اسم علم مؤنث، يقال أنه لفظ إنجليزي ومحرف من أصل عبري هو تمارة. نعم. تيماء هناك مدينة في شبه الجزيرة العربية اسمها تيماء، وهي مدينة جميلة جدا، وكان يقطنها يهود. فأنا يعني أرحب بالأصل العبري لهذه الكلمة، لأنها هذه المدينة تدل على ساكنيها. تمارا من تيماء، وتعني أيضا الشجرة، شجرة النخيل، وهي اسم قديم، هو اسم قديم جدا. نقول طماضر اسم عربي قديم مقتبس من الماضر، والماضر هو اللبن الذي يحذي اللسان قبل أن يدرك. ومضر اللبن حمضة وبيضة. وهناك الشاعرة الخنساء اسمها طماضر. والعامة يدعون طماضر، هو خطأ. نقول تيمة، وتيمة اسم علم مؤنث من تيماء أيضا، وقد يقال تيم، كلها مشتقة من نفس الاسم. نقول تسنيم، ومزاجه من تسنيم، ذكر في القرآن الكريم في آية المطففين، وهو اسم عين ماء في الجنة، ويشربها صرفا المقربون من عباده، وهذا دليل على رفعة هذه العين. نقول تالة، تالة اسم نبات من فصيلة الخبازيات، وهو قد يفهمه بعضهم من تالة، يعني تالة بالهاء، قد يفهم بعضهم من تالة التي رأيناها. طبعا هناك أسماء كثيرة، ولكن رأينا أن نكتفي بهذه الأسماء. أيضا أستاذ علي، أبيات الشعر أعجبتني لأبي العتاهية من العصر العباسي، وخير الكلام قليل الحروف كثير القطوف بليغ الأثر، وفرز النفوس كفرز الصخور فيها النفيس وفيها الحجر، وكم من شهاب بعالي السماء بطرفة عين تراه دثر، وكم من كفيف بصير الفؤاد وكم من فؤاد كفيف البصر. يعني فعلا أبيات جميلة، فيها حكمة، فيها حكمة جميلة جدا. نعم. لنأتي إلى نوادر البخلاء. تفضل. قال الأول: كيف حالك يا عمر؟ أجاب: وكيف عرفتني؟ وآخر مرة رأيتني فيها كانت قبل 20 عاما. نعم. وقد تغيرت ملامحي كثيرا وكبرت وشخت. قال الثاني: صحيح أن ملامحك تغيرت، لكن ملابسك لم تتغير. اجتمعوا 3 من البخلاء وقرروا التبرع بجزء من مالهم بعدما كثر كلام الناس عليهم. قال البخيل الأول: سأرسم دائرة على الأرض وأرمي المال في الهواء. نعم. فالمال الذي يسقط بداخلها لي، والمال الذي يسقط خارجها للفقراء. نعم. طبعا دائرة كبيرة. قال ثاني: أما أنا فسأرسم خطا على الأرض وأرمي المال في الهواء، فالمال الذي على يمين الخط لي، والمال الذي على شمال الخط للفقراء. أما الثالث وكان أشدهم بخلا فقال: أما أنا فسأرمي المال في السماء، فالذي يسقط على الأرض لي، والمال الذي يبقى في السماء للفقراء. جلس أحد البخلاء مع زوجته يتناولان الطعام في قدر، قال: ما أطيب الغداء لولا الزحام. قالت الزوجة: أي زحام، ولا يوجد إلا أنا وأنت. قال: كنت أتمنى لو كنت أنا والقدر فقط. مخلوقة كي تعشقي، سحرا وعطرا، أشرقي سحرا وتألقي. فجره أنت الهوى من فجره مخلوقة كي تعشقي مخلوقة كي تعشقي مستمعي الأعزاء مكملين معكم ببرنامجنا وبرفقة الأديب والباحث الأستاذ علي ناصر. أستاذ علي، ما زال لديك أيضا ضمن البخلاء حرف التاء أو نوادر البخلاء؟ لنحكي عن صاحب بيت جاءه ضيف فقال: هل تناولت طعامك؟ أجاب: نعم. قال: لولا فعلت ذلك لزودناك بطعام طيب. وفي زيارة أخرى قال الضيف: لا، لم أذق طعاما. رد صاحب البيت البخيل: لو كنت أكلت لسقيناك شرابا جميلا يساعد على الهضم. ذهب بخيل إلى أحد المطاعم وسأل: ما سعر الوجبة عندكم؟ قالوا: بـ20، أما السلطة فهي مجانا. قال: حسنا، أعطوني سلطة، لقد منعني الطبيب من أكل أي طعام غيرها. أنا مجاني. نعم. ذهب البخيل إلى الطبيب وأراد الطبيب أن يفحصه، فقال له: قل 10 مرات. قال البخيل: لا، يكفي 9 مرات. نصح أحد الأشخاص صديقه قائلا: إذا شئت أن تعمر طويلا كما يعمر البخيل فعليك أن تأخذ بعضا من عاداته. إذن للبخيل عادات حسنة. فالبخيل لا يلجأ للطبيب إلا نادرا، لا يتناول العقاقير والأدوية إلا للضرورة القصوى، فيتعود جسمه على العلاج الذاتي، فتتولد في جسمه حصانة على مقاومة الأمراض. والبخيل متقشف في حياته العادية، فهو يمشي مسافات طويلة اقتصادا للمال، وفي ذلك رياضة مفيدة له، ويستحم بالماء البارد اقتصادا للوقود، وفي ذلك تنشيطا لأعضاء جسمه، ويتجنب الإجهاد والمجازفة في عمله، ويأوي إلى فراشه في ساعة مبكرة من الليل اقتصادا للضوء الصناعي. حلو. وفي ذلك أكبر راحة لأعصابه. حلو. طيب، هلا رح أقول بعض الأمثال السورية القديمة، مثل: عاشر الغني بيغنيك وعاشر الجربان بيعديك، لولا النسيان ما ضحك الإنسان، لا تستعيري من الجارة والخضرجة براس الحارة، وقت تنتهي المصالح بصير الحلو مالح. يعني في أمثال كثير جميلة. قالت الزوجة الحامل لزوجها: أريد بطيخا، أحضر لنا بطيخا. قال الزوج البخيل: بطيخ؟ هل تريدين أن يأتي الولد أقرع؟ نعم. طبعا هناك حكايات كثيرة عن الزوجة البخيلة. دخلت على زوجها الأبخل وقالت له: هل رحل الضيف؟ قال: نعم، وزودته بما يحتاجه. دهشت الزوجة وصرخت: بما زودته؟ قال: لا تنزعجي، زودته بكثير من النصائح. قالت: الحمد لله. حلو. الآن لنأتي على بعض الشعر. تفضل. قال: ولما تلاقينا على سفح رامة وجدت بنان العامرية أحمر، فقلت: خضبت الكف بعد فراقنا؟ فقالت: معاذ الله، ذلك ما جرى، ولكنني لما رأيتك راحلا بكيت دما حتى بللت به الثرى، مسحت بأطراف البنان مدامعي فصار خضابا بالأكف كما ترى. قال: يا ويح من ختل الأحبة قلبه حتى إذا ظفروا به قتلوه، عز ومال به الهوى فأذله، إن العزيز على الذليل يتيه. انظر إلى جسد أضر به الهوى، لولا تقلب طرفه دفنوه. من كان خلوا من تباريح الهوى، فأنا الهوى وحليفه وأخوه. وقال: شكوت إليها الحب، قالت: كذبتني، ألست أرى الأجلاد منك كواسية؟ رويدك حتى يبتلي الشوق والهوى عظامك، حتى يرتجعن بواديا، ويأخذك الوسواس من لوعة الهوى، وتخرس حتى لا تجيب المنادية. تعب المشوار من خطواتي وخطواتك، تعب المشوار تنسي الدار، والزوار نسيناهم جني يا دار. تعب المشوار من خطواتي وخطواتك، تعب المشوار ونسينا الدار، والزوار نسيناهم جني يا دار. وعلى وين الدرب مودينا، وعلى أي شط مرسينا؟ آخ على وين الدرب مودينا، وعلى أي شط مرسينا؟ يا بحر تركنا علمينا، خلينا صغار خلينا صغار خلينا صغار. تعب طبعا نتابع مع حضرتك استاذ علي، ماذا لديك ايضا من روائع اللغة العربية؟ قيل للحسين بن الفضل: إنك تخرج أمثال العرب والعجم من القرآن، فهل تجد في كتاب الله خير الأمور أوساطها؟ نعم. قال: نعم، في 4 مواضع. قوله تعالى: لا فارض ولا بكر، عوان بين ذلك، أي وسط. نعم. وقوله تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وقوله تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. وقوله تعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا. نعم. قيل: فهل تجد في كتاب الله من جهل شيئا عاداه؟ قال: نعم، في موضعين. الأول: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. والثاني: وإذا لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. سألوا: فهل تجد في كتاب الله احذر شر من أحسنت إليه؟ قال: نعم، وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. وسئل أيضا: فهل تجد في كتاب الله ليس الخبر كالعيان؟ قال نعم، في قوله تعالى أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. أيضا في الحركات بركات، مثلا قال في قوله تعالى ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. نعم. وكما تدين تدان، قال يوجد في القرآن الكريم من يعمل سوءا يجزى به. سألوه فهل تجد فيه كقولهم حين تقلي ندري؟ قال وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. نعم. والمثال لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. قال هل آمنكم عليه إلا كما آمنتكم على أخيه من قبل؟ نعم. في سورة يوسف عليه السلام. سألوه طيب من أعان ظالما سلط عليه؟ قال في القرآن الكريم جاء كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. قيل لا تلد الحية إلا حية، هل مثلها في القرآن؟ قال قوله تعالى ولا يلد إلا فاجرا كفارا. قيل فهل تجد للحيطان آذان؟ قال وفيه وفيكم سماعون له. ومن أجل الجاهل مرزوق والعالم محروم، قال في القرآن الكريم جاء من كان في الضلالة فليمدد الله فليمدد له الرحمن مدا. قيل فهل تجد فيه الحلال لا يأتيك إلا قوتا والحرام لا يأتيك إلا جزافا؟ قال إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ولو ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. يعني هي الحكمة العربية تؤخذ من القرآن الكريم، فهو مستودع اللغة، مستودع الفصاحة، ومستودع الإيمان معا. والحمد لله أننا ممن يتبع القرآن. ماذا لديك من شعر؟ شعر لقيت من الدنيا ومن ظلم ومن ظلم أهلها نضيض الأفاعي في سموم العقارب. لقيت من الدنيا ومن ظلم أهلها نضيض الأفاعي في سموم العقارب. صحبتهم دهرا طويلا فما جنت يداي فتيلا من قطاف التحابب. أقام على غدر ودس أباعدي وقلب لي ظهر المجنة أقاربي. وما أنصفتني إخوتي في ودادهم ولكن جروا ركضا وراء المآرب. أخذت من الدنيا تجارب أهلها فما نفعت شيئا وأغنت تجاربي. ويا وطني ما زلت لي خير صاحب إذا خانني خير الصديق المصاحب. على تربك الغالي نثرت قلائدي وسيرت أمثالي مسير الكواكب. وذوى قصيدي في ربوعك معلنا بما في ضميري من غريب الغرائب. حلو، يعني فعلا قصيدي جميل. أستاذ علي، لمن هذه القصيدة؟ هذه القصيدة لشاعر قديم، يعني غير لا أذكر اسمه الآن وقد نأتي باسمه لاحقا. لاحقا، تفضل. ماذا لديك أيضا من قطوف قطوف المهاجرين؟ نعم. يعني شو قطوف المهاجرين؟ من شاعر مهاجر. مهاجر، نعم. قال نزار كنعان كنت أحكي للسندياني شجوني. عرفتي هو عالم فلكي وشاعر ورسام، أحترمه جدا. كنت أحكي للسندياني شجوني والربا غرقت في بحار سكوني. عندليب يشدو حكاية وجد أيقظته الأيام بين جفوني. سرت في جنة سرت في جنة تضج ربيعا بين أطياب نرجس وعيوني. سرت في جنة تضج عبيرا بين أطياب نرجس وعيوني. عندما لاح وجهها من بعيد خلته البدرة في بريق اللجين. ربة الغاب والزهور تجلت ببهاء في موكب ميموني. أورق الروض حين مدت يديها تمنح الروض باقة من فتوني واستحال الأثير نسمة عطر خلف أنفاسها بسحر مبين فاشتهى القلب وصلها ويح قلبي ليت ترنو لعاشق محزوني حين بادرت طيفها بسلام طالعتني زرقة السماء والعيون أسكر الروح مثل خمرة كرم بعض سحر من درها المكنون لحظة في نعيمها أحالت فؤادي لأسير الجمال عبير عبر السنين لحظة في نعيمها أحالت فؤادي أسير الجمال عبر السنين. طبعا هناك أشعار أخرى. لو أن قلبك لي يرق ويرحم ما بت من خوف الهوى أتألم لو أن قلبك لي يرق ويرحم ما بت من خوف الهوى أتألم ومن العجائب أنني والسهم لي من ناظريك وفي فؤادي أسهم داريت أهلك في هواك وهم عدا ولأجل عين ألف عين تكرم يا جامع الضدين في وجناته ماء يشف عليه نار تضرم عجبي لطرفك وهو ماض لم يزل فعلام يكسر عندما تتكلم أمن المروءة والتواصل ممكن أمن المروءة والتواصل ممكن والدهر يسمح والحوادث نوم أني أروح وسلب ردي في الهوى قد حل والإجاب منك محرم وأبيت مبذول الدموع معذبا كلفا وأنت ممنع ومنعم يا متهما قلبي بسلوة حبه هيهات ينجده وأنت المتهم. حلو. نعم يعني أشعار جميلة ومعلومات أيضا مفيدة. ماذا لديك أيضا شعرا؟ ليس شعرا يعني هناك قطوف لغوية أعرابي فصيح أو قصص هي قصصنا لغوية صح. أعرابي فصيح تعرض للسرقة من قطاع الطرق فلجأ إلى المأمون ليشكو ضياع ماله لم يؤذن له بالدخول عليه لعام كامل فخطرت له حيلة عندما حضر يوم جمعة نادى بالمصلين بعد الصلاة قائلا يا أهل بغداد اشهدوا علي بما أقول أن ليس لي ما ليس لله أن لي ما ليس لله قال نعم. اشهدوا علي ما أقول نعم. لي ما ليس لله وعندي ما ليس عند الله معي ما لم يخلقه الله وأحب الفتنة وأكره الحق وأشهد بما لم أرى وأصلي بغير وضوء شو هيدا؟ هذا إعجاز أعجل. استعظم الرجال المأمون ذلك شو عم يحكي هيدا؟ هذا ملحد زنديق نعم فحملوه إلى الخليفة قال له الخليفة ماذا بلغني عنك؟ قال صحيح جميع ما سمعت صحيح قال وما حملك على هذا؟ قال قطع عني وسلب مالي وأنا ببابك لمدة سنة لم يؤذن لي بالدخول ففعلت ما فعلت لأراك وأبلغك ما أريد كي ترد علي مالي قال المأمون لك هذه ذلك هذه حيلة من حيله طبعا تفضل. هي حيلة للدخول عليه الدخول قال المأمون لك ذلك إن فسرت ما قلت قال لا بأس قولي أن لي ما ليس لله فلي زوجة وولد وليس ذلك لله وقولي عندي ما ليس عند الله فعندي الكذب والخديعة والله بريء من ذلك وقولي معي ما لم يخلقه الله فأنا أحفظ القرآن وهو غير مخلوق صحيح وقولي أحب الفتنة فإني أحب المال والولد لقوله تعالى إنما أولادكم أموالكم وأولادكم فتنة فتنة وقولي أكره الحق فأنا أكره الموت وهو حق وهو حق صحيح وقولي أشهد بما لم أرى فإني أشهد أن محمدا رسول الله وأنا لم أره وقولي أصلي بغير وضوء فإني أصلي على النبي بغير وضوء. حلو، يعني كلام جميل وحيلي زكاة فيها زكاة من طبعا هكذا من كان يدخل على الملوك. صحيح. بماذا سنختم هذه الحلقة أستاذ علي؟ برواية أخرى. تفضل. قدم على أبي علقمة ابن أخ له يخبره عن والده، فقال: ما فعل أبوك؟ قال: مات. قال: وما علته؟ قال: ورمت قدميه. نعم. فقال: قل قدماه. نعم. فاعل. فأكمل متلعثما: فارتفع الورم إلى ركبتاه، فناهله قائلا: قل ركبتيه. هنا انتفض الشاب وهو يقول: دعني يا عم، فما موت أبي أشد علي من نحوك هذا. يعني فعلا كمان طرفي جميل وفيها أيضا شيء من الذكاء. طبعا أستاذ علي استمتعنا بوجودك اليوم معنا، وقدمت لنا معلومات جميلة ورائعة وقطوف لغوية وقصص أيضا جميلة. أنا بتشكرك جدا أستاذ علي الأديب والباحث اللي هو ضيفنا بشكل دائم بهالبرنامج، برنامج كنوز اللغة والأدب. اليوم كنا مع حرف التاء، الحرف القادم إن شاء الله رح يكون حول حرف الثاء. شكرا لك. أنا بتشكرك جدا. شكرا لك. شكرا للطاقم الفني الجميل، ونأمل أن تنخفض الحرارة عندنا وأن تزداد لهيبا على أعدائنا إن شاء الله، وأن تتحرر الأرض بفضل الجيش العربي السوري الباسل. أكيد. أنا بتشكرك جدا الأديب والباحث الأستاذ علي ناصر، شكرا لك، يعطيك ألف عافية. ألقاك يوم الأربعاء القادم بإذن الله. على المحبة. حلوة بشك طعم بشك، حلوة بشك طعم بشك، خد من هالورد اللون وشك، شفت عينيها خفت عليها، شفت عينيها خفت عليها، لعيون الناس ياكلوهم أكل، شفت عينيها خفت عليها، لعيون الناس ياكلوهم أكل، حلو وطعمة حلو وطعمة حلوة وطعمة حلوة وطعمة حلوة بشكل وطعمة بشكل. حلوة حلاوة ما شفتهاش العين على حد، قاسية قساوة ولا ترحمش دموع على خد، حلوة حلاوة ما شفتهاش العين على حد، قاسية قساوة ولا ترحمش دموع على خد، غاوية شقاوة تتقال هي واخدها نجد، وتطهرني ليالي طويلة طويلة بشياكي، وتكبرني بضحكة جميلة جميلة بشياكي، ظهرني ليالي طويلة طويلة بشياكي، وتكبرني بضحكة جميلة جميلة بشياكي. حلوة بشكل طعمة بشكل،